بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو الدرس 54 من دروس التفسير، والتي عنوانها أصدق الحديث. ونحن اليوم مع الآية 53 من سورة البقرة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، هكذا ابتدأ الآية بحرف العطف ثم. وثم حرف عطف يعني يأتي لعطف ما بعده على ما قبله، وعطفه حرف عطف ولكن يفيد التراخي والزمنية. فلما أقول ثم، هناك زمن، هناك وقت، ولكن لما أقول فأتى فجاء فكذا، هذا ليس فيه زمنية ولا وقت. ولذا يقول الله تعالى: ثم أماته فأقبره. ثم أماته لأن الموت يأتي بعد حياة زمنية قد تطول، ولكنه قال فأقبره لأن القبر يكون ماذا؟ عقيب الوفاة. ولذا كان من السنة تعجل ماذا؟ تعجل الدفن. وهذه الآية فيها هذا المعنى، لأنه جاء بحرف العطف الذي هو الفاء، فقال فأقبره، فيكون القبر عقيب الوفاة. ولذا كان الصحابة يتعجلون موتاهم بالقبر والدفن. وفي الحديث: ثلاث لا يؤخرن، الجنازة إذا حضرت. وهذا هو الفرق بين العطف بالفاء والعطف بثم. وإن لنجد شيئا في هذه الآية، إن العطف السابق عليها على هذه الآية يعني من الآيات هو العطف بالواو، بحرف العطف الواو، وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر. فنجد أن العطف السابق على هذه الآية هو عطف بحرف الواو الذي يفيد مطلق الجمع. أما العطف الذي جاءت بهذه الآية فهو العطف بحرف ثم. وهنا تسألون ما الفرق، ما الفرق بين أن يعطف بثم أو أن يعطف بالواو؟ ما الفرق بين هذه الآية وسابقتها من الآيات التي جاء فيها العطف بحرف ماذا؟ بحرف الواو، حرف العطف الواو. الفرق بين الآيتين من وجوه، هذه الوجوه بلغت 6 وجوه. الوجه الأول لتراخي رتبة العفو عن سائر النعم السابقة. فلو أنه جاء بحرف العطف الواو فيكون هذا من باب التسوية بين النعم السابقة ونعمة ماذا؟ العفو المذكورة في هذه الآية. ولكن أراد الله أن يفارق بين هذه النعمة، نعمة العفو، والنعم السابقة عليها، فجاء بحرف العطف ماذا؟ بحرف العطف ثم، الذي يفيد مفارقة هذه النعم لما مضى ذكره من النعم. نعم، فهذه النعمة تفارق النعم السابقة عليها من وجوه كثيرة كما سيأتي. يبقى أولا جاء بحرف العطف ثم، لأن العطف رتبة يتأخر عن رتب سائر النعم السابقة. فالنعم السابقة الإنجاء من فرعون، النعم السابقة وإذ فرقنا بكم البحر، النعم السابقة وأني فضلتكم على العالمين. لكن ترى العفو لا يشابه هذه النعم السابقة. لماذا؟ لأن النعم السابقة قد يكون لهم فيها شيء من الاستحقاق، ظلمهم فرعون فهم مستحقون. لماذا؟ لأن يمن الله عليهم بماذا؟ بالإنجاء، فلهم فيها شبهة استحقاق لأنهم كانوا مظلومين. أما هذه النعمة، نعمة العفو، فإنها تفارق النعم السابقة لأنهم كانوا ظالمين. ولذا قال في الآية السابقة عليها وأنتم ظالمون. إذن فهذه النعمة تفارق النعم السابقة من حيث أن النعم السابقة لهم فيها شبهة استحقاق لأنهم كانوا ماذا؟ مظلومين مقهورين. والمظلوم منصور، والمظلوم مستحق لماذا؟ للنصرة. أما هذه النعمة فإنهم ليسوا فيها مستحقين وإنما هم ظالمون، فهي نعمة تفارق النعم السابقة. ولذا جاء العطف بماذا؟ بثم، ولم يأتي العطف بماذا؟ بحرف الواو. ثانيا، والعطف الذي جاء في هذه الآية إنما هو العطف بثم ولم يأتي العطف بالواو لسبب آخر، أن نعمة العفو هذه إنما هي نعمة تفاخرت عن سائر النعم. فالنعم السابقة مجتمعة، أنجيناكم فرقنا بكم البحر، فهي نعم مجتمعة متصلة. أما نعمة العفو فهي نعمة تأخرت عن هذه النعم، فلذا جاء بحرف الجر أو بحرف العطف ثم. كيف تأخرت؟ تأخرت هذه النعمة وهي نعمة العفو عن سائر النعم لأن الله تعالى عفى عنهم بعد أن قال لهم اقتلوا أنفسكم، فكان هذا العفو من بعد توبة منهم وقتل نفس على ما سيأتي بيانه. يبقى فكانت هذه النعمة قد تأخرت عن سائر النعم السابقة، ولذا جاء بحرف العطف ثم الذي يفيد ماذا؟ الذي يفيد التأخير والتراخي. لأن الله تعالى له سنة، هذه السنة التي هي من سنن رب العالمين، وهي أنه يختبر صدق توبة التائب، فلا يتوب عليه بمجرد أن يتوب التائب. ولذا انظر، مضى 50 يوما كاملة على ماذا؟ على توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حتى حصل ماذا؟ حصلت التوبة من الله عليهم. ولذا قال يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي. قال سوف، ما قال أستغفر لكم يعني الآن، ولكن سوف أنظر يا أولادي هل أنتم صادقون في قولكم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين أم لا. لأن ما أكثر أدعياء التوبة، فأدعياء التوبة كثيرون. ولذا قلت لكم في بعض المجالس أو بعض الخطب، يتوب في كل يوم من أيام الله آلاف وملايين يتوب، ولكن كيف يتوب هؤلاء؟ كيف يتوب؟ زي شوف الآية تقول إيه: فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فانظر إلى قوله فتاب عليه، قالوا فتاب عليه يعني قبل توبته، وما كل أحد تقبل توبته. قالوا فتاب عليه يعني وفقه للأسلوب الصحيح لماذا؟ للتوبة. فهذا فرعون تائب، وقال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهل تعدها توبة حقيقية؟ لا، إنما هي مجرد توبة كلامية، إنما هي توبة فرضتها الظروف، كما يتوب عشرات وملايين وما يتوبون إلا توبة عجز. لماذا؟ لأن العمر تقدم بهم، ولأنه حيل بينهم وبين ما يشتهون لعجز أو لكبر، أو لأنهم ليس معهم لا يملكون، فهذه ليست توبة. ولذا رب العالمين قال ثم لينظر كي يعطيهم العفو، هل هم يستحقون العفو؟ ولذلك ما نزلت توبة الله عليهم من السماء إلا لما شرع بعضهم يقتل بعضا، حتى ابتهل موسى عليه السلام فرفع الله عنهم العقوبة، على ما سيأتي بيانه في الآيات التالية على هذه الآيات. يبقى إذن ثم أفادت ثانيا التراخي، وهو أن العفو تراخى زمنا أو تأخر زمنا عن هذه النعم، لينظر الله تعالى في صدق توبتهم. ثم أفادت شيئا ثالثا التفاوت، لأن التراخي يفيد التفاوت في اللغة العربية، كما يفيد الزمنية يفيد التفاوت، وكأن الله أراد بحرف الجر ثم أن ينبئهم إلى شناعة فعلهم من جهة، وعظيم فعل الله تعالى لهم من جهة أخرى، فيحصل نوعان، يحصل شيء من التفاوت بين جرمكم وعظم جرمكم وشناعة جرمكم، وبين ما تاب الله تعالى عليكم من جهة أخرى. فأراد بحرف العفو، حرف العطف ثم أن يفاوت بين عظيم فعلهم وجرمهم، وبين حسن فعال الله معهم وعفو الله تعالى عليهم. قال رب العالمين ثم عفونا عنكم. ورابعا، لأن العفو هاهنا حصل مرتين لا مرة واحدة، ذلك أن العفو حصل مرة من أن الله لم يعاجلهم بالعقوبة، صحيح؟ والشرك عقوبة ماذا؟ معجلة، لأن الذنوب لا عقوبات معجلة وعقوبات ماذا؟ وعقوبات مؤجلة، كما جاء في بعض الروايات: ما من ذنب الله أعجل بعقوبة عبده من عقوق ماذا؟ من عقوق والديه. فهذا الذنب ذنب معجل العقوبة، معجل العقوبة. وهناك ذنوب عقوبتها مؤجلة، فمثلا ترى في الدنيا أو في الذنوب ذكر ذنوبا لها كفارات، لأن عقوباتها قد تنتهي في الدنيا، بينما هناك ذنوب لم يذكر لها كفارات لأن عقوبتها ماذا؟ مؤجلة في الآخرة، كالغلول، صحيح؟ أو كمثل اليمين الغموس، هذه يمين لا كفارة لها، لأن عقوبتها ماذا؟ عقوبتها مؤجلة في الآخرة. فإذا رب العالمين قال ثم، ليفيد أن العفو هنا ليس عفوا واحدا، فهناك عفو تقدم وعفو تراخر. العفو الذي تقدم هو أن الله لم يعاجلهم بفعلتهم هذه عقوبة وإهلاكا، وقد كانوا مستحقين وقد كانوا مستوجبين لهذا. وثانيا أن الله عفى عنهم بعد ذلك لما قبل منهم توبتهم، وهذا وجه ثالث لهذا العطف. الوجه الرابع ثم، عطف فيه تراخي، وقبلها عطف فيه ماذا؟ فيه جمع، وإذ. لماذا؟ لأن اللغة العربية فيها قاعدة هامة جدا، وهي قاعدة تنوع الأسلوب. ما ينبغي أن يسير الكلام على وتيرة واحدة، وما ينبغي أن يكون الكلام بأسلوب واحد، لأن الأسلوب الواحد في الكلام يمل، فلا بد من حصول تنوع في ماذا؟ في الأسلوب، لأن التنوع في الأسلوب هو ما يسمى في اللغة العربية بالتحول، تحول الخطاب، تحول الأسلوب، هذا يثير الذهن والانتباه. يعني انظر، يقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا، فانظر كيف الخطاب تحول من خطاب إلى من؟ شخص النبي عليه الصلاة والسلام، إلى خطاب لمن؟ للأمة. لأن هذا ماذا يفعل؟ هذا يثير الذهن والإيه؟ والانتباه. ولذا سنجد أن الخطاب في هذه الآيات حصل له تحول، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، ثم قال لعلكم تشكرون، فهذا تحول من زمن إلى زمن، عفونا زمن الماضي، لعلكم تشكرون زمن الحاضر، فهذا ما يسمى في اللغة العربية بماذا؟ بالتحول. فالتحول لإثارة الذهن والانتباه، لأن القرآن إنما هو كتاب يثير الذهن والانتباه ويحرك العقول تحريكا. وهذا وجه رابع من وجوه العطف بثم في هذه الآية. أما الوجه الخامس، السادس، أنت تحسن تعد لا بأس. أما الوجه السادس أن الله تعالى قال ثم عفونا عنكم، فثم هنا يناسب الفعل الذي جاء بعدها. لماذا؟ لأن العفو فعل من أفعال المبالغة في اللغة العربية، فجاء بثم ليفيد أنها لم تكن نعمة واحدة، إنما كانت نعما كثيرة في هذا العفو. فهو في ظاهره عفو، ولكن في حقيقته أنه ماذا؟ أنها أكثر من نعمة، كما سيأتي بيانها. فلذا قال رب العالمين ثم عفونا عنكم، فثم هنا أفادت شيئا، وهو أنها حصول أكثر من نعمة لبني إسرائيل، كما جاء حرف العطف يفيد ذلك. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ففي قوله ثم عفونا من التراخي، من المفارقة، من الاختلاف، إنما في قوله وإذ من المماثلة ومن المطابقة ومن المشابهة، فجاءت ثم لتفيد اختلافا ومفارقة. يقول رب العالمين ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، وهنا معنى تحت قوله تعالى عفونا عنكم أكثر من مسألة. إن العفو لغة فيه معنى التجاوز عن العقوبة ومحو الذنب، فإن الله تعالى تجاوز الخطاب ها هنا عما أصابهم، فلم يذكر العقوبة، وإنما تجاوز ذكر العقوبة إلى ذكر ماذا؟ إلى ذكر العفو، فلماذا تجاوز ذكر العقوبة إلى ذكر العفو؟ وهذا فيه شيء مهم تأكيدا على شيء، أنه لم يحصل عفو واحد، إنما حصل أكثر من ماذا؟ من عفو، يعني عفونا عنكم كثيرا، وليست هذه المرة وفقط، وهي التي اتخذتم فيها ماذا؟ العجل. لأنه لو نص على ذكر العقوبة هنا لكان ذكر العفو مقصورا على ماذا؟ على هذه العقوبة. بينما قال الله تعالى ثم عفونا عنكم، ولم يبين عفونا عن ماذا، ما قال ثم عفونا عنكم بما اتخذتم العجل، لكان العفو ماذا؟ قاصرا على هذا الذنب، على هذه المعصية. ولكن لما قال عفونا عنكم يعني مطلق العفو، يعني كل عفو عن هذا الذنب وآخر وآخر وآخر. قلت وهذا التفسير قوي لأسباب. الأول، لأن العفو في اللغة فيه معنى العقوبة، يبقى لابد أنه تجاوز عن عقوبة، ولقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، في هنا عقوبة أنه هيدفع الدية ويعفى عنه في بعضها. ثانيا، لقوله عنكم، وقوله عنكم ما قال عن ذنب كذا او عن ذنب كذا، فيه ذكر مطلق العفو، يعني عفونا عنكم فيه معنى الاطلاق، لان العفو هنا متعلق، او لان الجر والمجرور متعلق بالعفو، عفونا عنكم عفوا مطلقا. ثالثا، قوله عفونا ناد دل على الفاعلين او الفاعلين، اذا تكلم بها المفرد افادت ماذا؟ التعظيم، افادت التعظيم، يبقى لم يكن عفوا واحدا، بدليل ان الله عظمه وجاء بصيغة الجمع، وصيغة الجمع تأتي اما لافادة انه اكثر من عفو، او لافادة ان هذا هو عظيم العفو، والوجهان صحيحان، عظيم العفو حصل لهم من جهة، واكثر من عفو حصل له من جهة، والا فلماذا يأتي بضمير الجمع؟ ان المجيء بضمير الجمع يفيد انه عفى عنهم، يعني عن اكثر من ذنب، هذا واضح. قلت رابعا، ولان قوله عفونا وعفو وعفو من ابنية المبالغة في اللغة العربية، واحنا افدنا لغة ان المبالغة تفيد ماذا؟ التكثير، مبالغة يبقى تكثير، يبقى اكثر من ذنب واكثر من معصية واكثر من موقف، ولذا جاء بفعل يفيد المبالغة التي تفيد التكثير والمرة بعد المرة. خامسا، ان الاقرب الى عفو الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ ان يعفو الله عن ذنب واحد، ولا ان يعفو عن كل الذنوب؟ كل الذنوب. فكان الاقرب الى عفو الله سبحانه وتعالى، وهو متصف بالعفو، بل واسمه العفو سبحانه وتعالى، ان يعفو العفو المطلق، لا ان يعفو العفو المقيد. وهذا الوجه الخامس. الوجه السادس اخوة الاسلام، وهو اقرب، ان العفو المطلق هنا اقرب الى ما كان عليه بنو اسرائيل من الجرأة على الذنب، ومن جحود نعم الله، ومن عدم شكرها، ومن مقابلة هذه النعم بماذا؟ بالجحود والنكران، فيكون العفو قد تكرر، لأن الآية فيها معنى الذم والتقريع، أليس كذلك؟ والذم والتقريع لا يحدث على الذنب الواحد والمؤاخذة الواحدة. رب العالمين يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم في تعريف أحد الأئمة هو الذنب الواحد يلم به العبد ولا يعود إليه ماذا؟ ثانية. فهذا لا يكون تحت المؤاخذة ولا يكون تحت العقوبة، بل وهذا المعنى معمول به في الجهات العسكرية، لما يأتي الجندي بأول ذنب وأول مشكلة، فأول مشكلة لأول ذنب لا يدخله تحت طائلة العقوبة، إنما يوضع له، توضع له ورقة الذنب فين؟ في دفتره أو في أوراقه إلى حين يأتي بثانية، فإن أتى بثانية كان الجزاء على الأولى ولا الثانية، فإن لم يأتي بالثانية فلا إيه؟ فلا جزاء. يبقى إذن الذنب الواحد يخرج بالإنسان عن طائلة الإيه؟ المساءلة والعقوبة. ولذا شوف الشاعر يقول إيه؟ وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. يبقى إذن عفونا هنا فيها معنى مطلق العفو والتكسير، لأن هذا هو الأقرب إلى من؟ إلى صفة بني إسرائيل من الجحود، من النكران، من الجرأة على الذنب. وسابعا كما قلت، لأن الذنب الواحد لا يدخل العبد تحت طائلة المساءلة أو العقاب أو العتاب، إنما هو في عفو الله عز وجل مطلقا، لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم في أحد التفسيرين هو الذنب يلم العبد به مرة واحدة ثم لا يعود. وثامنا، لأن لفظة العفو في اللغة العربية فيها معنى الإفضال والكسرة. لما نأتي إلى تعريف العفو لغة فيها معنى الإفضال والكسرة، بدليل قوله أعفو الإيه؟ اللحة، أعفو يعني وفروها، اجعلوها ماذا؟ كسة كثيرة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يبقى العفو لغة في معنى الكثرة، فالذي يناسب معنى العفو المطلق هنا هو المعنى اللغوي لكلمة العفو، وهذا الوجه الايه؟ الثامن، فيكون عفوا بعد عفو. يقول الله تعالى ثم عفونا عنكم، وهنا سؤال، لماذا لم يقل الله ثم غفرنا لكم؟ وما الفرق بين المغفرة وبين العفو؟ لماذا نص على العفو من غير نص على المغفرة؟ هل العفو أفضل من المغفرة؟ على هذا قول كثير من المفسرين أن العفو أعظم من المغفرة. ما الدليل؟ الدليل أن العفو هو محو أثر الذنب، لكن المغفرة ستره فقط، والمحو ماذا؟ أعظم من الستر. المحو يعني لا كأنه لم يكن، واضح؟ هذا الوجه اللغوي، وهذا الوجه اللغوي في معنى تقديم العفو على ماذا؟ على المغفرة. ثانيا، لو تأملنا في القرآن الكريم لوجدنا أن اسم العفو تقدم على اسم الغفور، أليس كذلك؟ وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور، وكذا في غير هذه الآية. في الآيات التي اقترن فيها اسم الله العفو باسم الله الغفور، وجدنا أن اسم الله العفو تقدم على اسم الله الغفور. طب لماذا يتقدم عليه؟ يتقدم عليه لماذا؟ لأن أسماء الله تتفاضل، تؤمنون بهذا؟ نعم، هي تتفاضل من جهة وتترادف من جهة، واضح؟ ما الدليل على تفاضلها؟ الحديث لقد سأل الله باسمه الايه؟ الأعظم، باسمه ماذا؟ الأعظم. هذا يدل على تفاضل أسماء الله. فلما أراد أن يعرفنا العفو قال الغفور، كأن الغفور هي صفة من صفات من؟ العفو، وشيء من العفو والمغفرة جزء من العفو. وهذا وجه ثاني لتقديم العفو لغة وفضلا على المغفرة. الوجه الثالث من أن العفو أبلغ من المغفرة هو أن العفو فيه مبالغة أصلا. نقول غفر، هذه ما فيها مبالغة لغة، لكن عفى من صيغ المبالغة، فإذن العفو فيه مبالغة، نعم، والغفور فيه مبالغة، ليس كذلك فعول؟ لكن صيغة العفو أبلغ من صيغة ماذا؟ الغفور. رابعا، لأن الآية في معرض امتنان الله على بني إسرائيل، فلا يكون امتنانا عظيما إلا أن يكون العفو ماذا؟ أعظم من المغفرة، لأن لما يمن الله عليهم لابد أن يأتي بتعبير وبلفظة فيها كمال الإيه؟ كمال المن. وعلى هذا فلا تكون المغفرة أعلى من العفو، لأن ما ذكره الله فيه تمام الإيه؟ المن. هذا القول الأول. أما القول الثاني فقالوا لا، بل إن المغفرة أعظم من العفو. ليه؟ قالوا لأن المغفرة ستر مع عدم وجود عقوبة، ستر بلا عقوبة، أما العفو فلا يكون إلا بعد إيه؟ إلا بعد عقوبة. طب ما الدليل على إن العفو مع عقوبة؟ هذا كلام قاله القرطبي رحمه الله. ما الدليل على أن العفو مع عقوبة؟ رب العالمين قال فمن عفي له من أخيه شيء، هو عفي ومع ذلك فيه إيه؟ في عقوبة ولا لا؟ في عقوبة، لانه هيدفع الايه؟ هيدفع الدية. هذه الاية نص في الدية، يبقى اذا في عقوبة، عقوبة مادية مالية، ولكن هذه العقوبة رفعت العقوبة الاولى التي هي عقوبة ايه؟ ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. فهذا الفريق الثاني قال لا، المغفرة اعظم من العفو. ليه؟ لان العفو لغة تكون معه عقوبة، والمغفرة لا تكون معها عقوبة، فتكون المغفرة أعظم. هذان قولان لأهل العلم، واضح؟ وهنا السؤال في هذين القولين لأهل العلم، ماذا تقدم من هذين القولين؟ أتقدم العفو رتبة على المغفرة، أم تقدم المغفرة رتبة على العفو؟ فضل. تقدم القول الأول وأرد على القول الثاني بأن العفو يختلف ما بين البشر وبين الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو. الله، هذا وجه قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر كان يدعو بماذا؟ فلما كانت أعظم ليلة جعل لها أعظم دعاء، وهو دعاء العفو، اللهم إنك عفو تحب ليه؟ تحب العفو. لو كانت المغفرة أعظم لجعل أعظم الدعاء في أعظم ليلة هو دعاء ماذا؟ المغفرة. فهذا وجه جيد. وهنا جواب أيضا رائع، لأنه قال أن ما استدل به من الآية على أن العفو تكون مع عقوبة هذا فيما يكون بين العباد وبعضهم الإيه؟ البعض. لكن عفو الله سبحانه وتعالى لا تكون معه إيه؟ لا تكون معه عقوبة، لأن الذي يليق بعفوه وكمال عفوه وتمام عفوه ألا تكون معه عقوبة. وهذا سيدخلنا في مشكلة مستقبلية، هل قتل الإسرائيليون بعضهم بعضا فحصل العفو، أم أنه لم يحصل فيهم قتل، أم أنه حصل القتل من بعضهم لبعض ثم ماذا؟ ثم رفع الله ذلك عنهم، ولا نسبق الأحداث كما يقال، وهذا ما سيأتي ذكره. قلت ولا شك أن القول الأول أولى من القول الثاني، وذلك لأن أدلة القول الأول أظهر، عفو غفور، أدلة القول الأول أظهر، فجعل المغفرة من صفات من؟ من صفات العفو، أو من العفو، فهي جزء من العفو وبعض منه. وثانيا لأن العفو في أصل اللغة محو أثر الذنب ورفع العقوبة، هذا أصلا. وثالثا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص ليلة القدر بدعاء العفو لا بدعاء المغفرة، ورابعا لأن العفو إن كان فيه معنى العقوبة فهذا ليس بلازم في عفو الله سبحانه وتعالى، لأنه يعفو عفوا يليق بماذا؟ بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يقول الله ثم عفونا عنكم. نعم، ممكن نقول أن العفو أعم من وجه وأن المغفرة أعم من وجه، لكن نحن الآن لازلنا في ماذا؟ في باب المقارنة بينهما، أيهما أعظم صفة، العفو ولا هي أعظم في وجه أن العفو أعظم في وجه أنه يكون مشتمل على معاني أكثر، بينما المغفرة أعظم لأنها لا يكون معها. سنعود إلى أن العفو أعظم، سنعود، وهذا الذي نريد. قلت ثم عفونا عنكم، وقد سبق أن العفو ها هنا من صيغ المبالغة، وهذا فيه أن الله تعالى عفى عنهم غير مرة، لأن المبالغة مكافرة. طب كيف عفى عنهم غير مرة؟ أولا في سرقتهم ذهب المصريين، وثانيا في صناعتهم التماثيل، وثالثا في الشرك واتخاذ هذا الصنم ماذا؟ إلها. رابعا في جعل هذا الصنم هو الإله، هذا إلهكم وإله من؟ وإله موسى، يعني ما جعلوه شريكا لله بل جعلوه هو من؟ هو الله. ومن هنا قال قبل، قال قبل، ومن هنا قال قبل باتخاذكم العجل. لما قالش باتخاذكم العجل إلها؟ ولذا قال باتخاذكم العجل ولم يقل باتخاذكم العجل إلها، لأن لو قال باتخاذكم العجل إلها يبقى الذنب واقع على كونه صار إيه؟ صار إلها. لكن لا بأس ولا حرج في اتخاذ العجل تمثالا، في اتخاذ العجل صنما، لا بأس في سرقة ذهب المصريين. فلذا لما قال باتخاذكم العجل كأنه شن على كل هذه الأمور، من السرقة، من التماثيل، من الشرك. ولذا كان من بليغ قول إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل، ما قالش الأصنام، ما هذه التماثيل، كأن إبراهيم من وجه خفي قد ذمهم ماذا؟ أجيبوا جماعة، على اتخاذهم التماثيل، والتماثيل ماذا؟ مذمومة شرعا، وقد قيل ويل للمصورين، أو إن أشد الناس عذابا هم المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أو الذين يضاهيون خلق الله. فلذا قال باتخاذكم العجل ولم يقل باتخاذكم العجل إلها، لأنه لو قال باتخاذكم العجل إلها لوقع الذم على كونه ماذا؟ إلها، ليس لكونه تمثالا، ليس لكونه ذهبا مسروقا. وإنما لما قال باتخاذكم العجل وقع الذم على كل هذا، وقع الذم لكل هذا، فلذا قال باتخاذكم العجل. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ولأئمة العلم أقوال في قوله من بعد ذلك، أما القول الأول من بعد ذلك يعني من بعد التوبة، قال الزمخشري ثم عفونا عنكم يعني حين تبتم، وقال الطبراني أو قال الطبر رحمه الله أو قال غير استغفر الله قال الشوكاني من بعد ما تبتم، أما الطبر رحمه الله تعالى فقال من بعد ما اتخذتم العجل يعني قبل التوبة، ونقله عن أبي العالية وقال الشوكاني هذا أي تفضلنا بالعفو عن ذنبكم العظيم. أما العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال أن العفو حصل حين تابوا إلى الله وقتلوا أنفسهم. طيب هنا السؤال، هل العفو حصل لهم ابتداء بعد اتخاذهم العجل مباشرة، أم أن الله تعالى عفى عنهم بعد ماذا؟ بعدما تابوا وقتلوا أنفسهم؟ وهذه مسألة جيدة، هل العفو سابق أم العفو لاحق؟ ولو قلنا بأنه سابق، طب لماذا يذكر توبتهم بعد وقد حصل العفو؟ وإن قلنا بأن العفو لاحق بعد التوبة، طب لماذا يقدمه ذكرا في الآيات؟ صحيح؟ ثم عفونا عنكم، لكان ينبغي تأجيله إلى ماذا؟ إلى بعد الحديث عن ماذا؟ عن التوبة وعن قتل أنفسهم. يبقى هذه مشكلة، هل العفو سابق يعني على التوبة أم العفو لاحق على التوبة؟ الفريق الأول الذي قال العفو سابق على التوبة، لأن العفو هنا على معنى خاص. الفريق الأول أن العفو سابق على التوبة لأنه على معنى خاص، وهو أن الله لم يعاجلكم بالعقوبة. وثانيا لأن الله قال ثم، وجاء بحرف العطف إيه؟ ثم، الذي يفيد ماذا؟ تراخي وتأخر هذا العفو. هذا وجه آخر. ثالثا لأن الله ذكر لهم توبة بعد ذلك، فلو كان العفو سابقا فما معنى وجود ايه؟ توبة، صحيح ولا لا؟ يعني انا عفوت عن ديني الذي عندك، هل يصح بعد كده انا اطالبك به؟ ها؟ ما يصح، ولا يصبح لهذا العفو اي معنى. فكيف يعفو الله عنهم سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يطالبهم بالتوبة على لسان موسى فاقتلوا ايه؟ انفسكم انكم ظلمتم انفسكم. طب ما انتهى الموضوع يا رب وانت عفوت عنهم. يبقى قالوا لا، العفو لاحق بعد التوبة. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى طالبهم بالتوبة. وهذا وجه ثالث. الوجه الرابع، طب لماذا ذكر العفو ها هنا ابتداء قبل التوبة وتقديم العفو على التوبة فيه إشارة إلى عظم هذا العفو، وأن توبتهم لا تكافئ هذا العفو، وأن عفو الله أعظم من توبتهم، وأنه عفى لأنه يحب العفو. الوجه الخامس، لأن الله تعالى أخذ بني إسرائيل بسنة ماذا؟ الشدة، فالأقرب إلى سنة الشدة أن يؤجل ماذا؟ أن يؤجل العفو، ولأن الله تعالى كان يأخذ بني إسرائيل بسنة الشدة، والأقرب إلى معنى تأجيل العفو، وهذا يقوي معنى تأجيل العفو. واضح؟ ولذا قال يعقوب لأصل بني إسرائيل سوف أستغفر لكم إيه؟ ربي، أجل الاستغفار. وهذا وجه كم؟ خامس، صحيح؟ طيب الوجه السادس، طب لماذا قدم العفو ذكرا؟ لكي لا يستوحش السامع، من باب ماذا؟ طمأنة السامع والقارئ بأن عفوه سابق، كما قال تعالى عفى الله عنك ها لما أذنت لهم، يعني المفروض ان الاذن حصل اولا والعفو حصل ثانية، ولكن لكي لا يستوحش القارئ او السامع فقدم ذكر ماذا؟ ذكر العفو ليفتح باب الرجاء وليطمئن السامع حتى يكون هذا هو الأصل. عفو الله سابق على عقوبته. يبقى هؤلاء الذين قالوا بأن العفو كان بعد الايه؟ بعد التوبة. أما الفريق الثاني فقالوا العفو السابق على التوبة. ليه؟ أولا لسياقة الآيات وترتيب الآيات، ثم عفونا ايه عنكم من بعد ذلك، وبعد ذلك قال اقتلوا أنفسكم. يبقى الترتيب يقتضي أن العفو ايه؟ سابق. ثانيا قولوا من بعد ذلك، ذلك اسم إشارة لليه؟ قريب. وما القريب في الآيات هنا؟ اتخاذكم الايه؟ يعني عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجل. ثالثا لأن الله تعالى يعفو لماذا؟ وهذه مسألة ستأتي معنا قريبا رائعة جدا. يعفو لماذا؟ هل لأننا نتوب ونستغفر بدليل أنه يعفو عن أقوام لا يتوبون ولا يستغفرون ولا يستعتبون؟ وربنا مش بيعفو عن الكافرين لغاية النهاردة؟ الكافرين اللي بيقتلوا المسلمين في كل بقاع الأرض، كافرين اللي مليين الدنيا كفر وشتم لله، وربنا مش بيعفو عنهم؟ ها؟ طبعا بيعفو عنهم، لأنه لم يعاجلهم بماذا؟ بالعقوبة. صحيح ولا لا؟ هو ده مش عفو؟ رجل رب العالمين يعطيه نعما كثيرة ووسع له في الأرزاق والمعيشة، وهو عمال يقول ما فيش ربنا، يبقى ده هنا في عفو ولا لا؟ أجيبوا جماعة، يبقى في عفو هنا حاصل. يبقى ربنا يعفو لأنه يحب العفو، ولذا قال في الحديث اللهم إنك تحب عفو تحب ليه العفو فاعف عنا، مش فاعف عنا لأننا توب، لا ده فاعف عنا لأنك أصلا ليه؟ لأنك الله العفو قبل أن نتوب، لأنك الله سبحانه وتعالى العفو قبل أن نكون. يبقى الأقرب إلى هذا هو ماذا؟ الأقرب أن العفو سابق على التوبة، لأن هذا أقرب إلى اتصاف الله تعالى بصفة ماذا؟ العفو، وأنه سبحانه وتعالى العفو اسما وصفة. طيب وهذا وجه ايه؟ وجه آخر في الآيات، وهو وجه رابع. طيب أي المذهبين أولى؟ صحيح، ما هذا هو اللي هنقول به. قلت ومذهب الجمع أولى المذهبين بالأخذ. من أن الله تبارك وتعالى عفى عنهم مرتين لا مرة واحدة، مرة قبل التوبة ومرة بعد التوبة. طب ما الدليل على هذا المذهب؟ أولا لأن العفو لغة صيغة مبالغة، والمبالغة ماذا؟ تكسير. يبقى حصل عفو مرة ثم ماذا؟ ثم مرة. وثانيا وعفو ابتداء بأنه لم يعاجلهم بالعقوبة، وهذا عفو. وعفوه انتهاء بأنه قبل توبة ماذا؟ توبة البعض منهم. ثالثا لأن الأدلة متكافئة بين القولين أو بين المذهبين، والجمع بينها إعمال لهذه الأدلة جميعها بدلا من دفع بعضها بعضا. رابعا ولأن هناك قرائن تشهد لمذهب الجمع، فمن جهة قرينة السياق من جهة قرينة السياق تشهد لماذا؟ لحصول العفو قبل التوبة. وثانيا المعنى اللغوي للعفو، وأنه لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد عقوبة. وهذا الوجه الثالث للجمع بين قولي أهل العلم. الوجه الرابع، لأنه لو حصل العفو ابتداء لما كان هناك معنى للإيه؟ للتوبة انتهاء، صحيح؟ لو حصل العفو ابتداء بعد اتخاذهم العجل لما كان هناك معنى ايه؟ للتوبة يعني انتهاء. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم عفونا عنكم. والعفو في اللغة يرد لعدة معاني. المعنى الأول المسح والطمس. المعنى الثاني التجاوز وترك العقاب. المعنى الثالث الإفضال والإبراء. المعنى الرابع الإكثار. ولما نتأمل هذه المعاني التي للعفو، فهذه المعاني موجودة في وقعة اتخاذ بني إسرائيل لماذا؟ للعجل. قلت: ومن قال بأن العفو متضمن عقوبة أثبت قتلا لبعضهم البعض، فابتهل موسى عليه الصلاة والسلام فرفع الله عنهم العقوبة. يبقى هذا أول توجيه لأن العفو متضمن لماذا؟ للعقوبة. ومن قال بأن العفو مسح وطمس والتجاوز عن العقوبة لأنه قد حصل للآخرين عفو كامل، لأن موسى لما ابتهل بعد أن قتل بعضهم بعضا رفع الله تعالى العقوبة عن من؟ عن الآخرين، فيكون العفو قد حصل كاملا تاما لطائفة منهم، وأما طائفة فقد أخذت بماذا؟ بالعقوبة. هتقول لي: طب وليه التفريق ده؟ طب ليه ربنا ما عملهمش بقاعدة واحدة وهم جميعا ماذا؟ مذنبون، صحيح ولا لا؟ وهم جميعا مخطئون. قلت: وهنا يرد سؤال، لماذا لم يعاملهم الله تعالى على قاعدة واحدة طالما أن الذنب واحد وأن الشرك مشترك فيه من؟ الجميع. من يعطيني جوابا؟ ها، تفضل. هو الشرك واحد، يعني انت اقتربت لانهم جميعا لم يكونوا سواء، فان نفرا منهم عبدوه على جهل ونفرا اخرين عبدوه على ايه؟ وهم على معرفة وعلم، واضح؟ فمثل السامري ليس كغيره، واضح؟ يبقى اذا هذا راجع الى حال الفاعل، وهذا نستفيد منه فائدة عزيزة جدا ألبانية. في آية بتقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، صحيح؟ ويجي بعض الناس يقول لك: طب ما احنا مش شايفين الصلاة بتعمل كده مع بعض الناس، بنجد مصليا وقد يكون في المسجد ولكنه تجد حاله الله أعلم به، فأين فعلا نهي الصلاة إياه عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ أين نجد هذا؟ في حديث تقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب كبائر وصغائر. وفي أحاديث بتقول: الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت، ليه؟ يعني لا تكفر إلا الصغائر. وعلى شرط كمان وهو شرط اجتناب الايه. الشيخ الألباني رحمه الله يقول بمذهب جمع رائع، يقول ولما لم يكن حال الناس في الصلاة حالا واحدة كان الأمر يختلف باختلاف حال من الفاعل، فمن كان يؤديها يؤدي جماعتها أركانها خشوعها يحسن وضوءها يحسن ركوعها فهذه أقرب إلى مغفرة عموم الايه الذنب كبائر والصغائر. وأنا كذلك أقول من أداها على هذا الشرط فهذه الصلاة أقرب إلى نهيه عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر والايه والبغي. ومن ضيع منها فبقدر ما ضيع منها بقدر ماذا؟ ما يفوته من مغفرة الذنوب، بقدر ما يفوته من وعظ أو من نهي الصلاة إياه عن الفحشاء والمنكر والايه والبغي. فمن أداها يعني خمس صلوات من غير جماعة ولا خشوع ولا وضوء ولا نحو، هذه لا تكاد تنهى إلا عن الشرك مثلا، لا تكاد تنهى إلا عن كبائر الذنوب كالزنا مثلا أو كذا. فإن أداها في المسجد ولكن من غير أن يؤدي خشوعها ولا ركوعها هذه أقرب إلى أن تنهى عن ماذا؟ عن السرقة، عن قول الزور، عن كذا، ولكن ليس تنهى عن ما دون ذلك من الايه من الذنوب. فالاعتبار بالحال. فهنا غفر الله لأقوام أو عفى الله عن أقوام عفوا كاملا ولم يعفو عن الآخرين حتى قتلوا أنفسهم فتابوا لمفارقة حال هؤلاء لحال هؤلاء. ففريق منهم عبد العجل جهالة وفريق منهم عبد العجل أن كان يعلم، أن كان إيه يعلم. ورب العالمين يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، واضح؟ نعم. ابن القيم رحمه الله يقول السابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون يوم القيامة إلى الجنة، صحيح. هم المخالفون السابقون إلى المنكرات، هم السابقون إلى ممكن لأن نفرا منهم سبقوا إلى عبادة الإيه العجل، أما الآخرون فماذا؟ يعني لم يعبدوا العجل ابتداء، انما حصل لهم نوع من التردد، نوع من ماذا؟ نوع من الشك، نوع الى ايه؟ انا عبدوه اخر الامر. فلا شك ان السابق الى شيء لا يعامل على نفس قاعدة ماذا؟ اللاحق، فليسوا سواء. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سابق، شوف ما قال، ومنهم فاعل ومنهم من يفعل الخيرات، سابق، إشارة إلى أن السبق في معنى مهم جدا، واضح؟ فهذا وجه. فمنهم من عبده ومنهم من دعا غيره إلى عبادته، فهذا وزره إيه؟ وزره مضاعف لأنه عبد العجل ودعا غيره. يبقى إذن خلاصة القول هو أن حالهم لم يكن سواء واحدا، فمنهم من سبق ومنهم من دعا إلى عبادة العجل ومنهم من كان على علم ومنهم من كان على جهل ومنهم إلى آخره. نعم. هذا كلام جيد من عند الإمام ابن كثير كما أفاد محمد، أن الإمام ابن كثير قال إن الطوائف لم يكونوا سواء، في طائفة قالت لن نبرح عليه عاكفين، شوف عبدوا بأسلوب الإيه العكوف، ممكن يكون فريق منهم عبدوا بأسلوب إيه نروح المولد كل أسبوع مولد العجل، فهؤلاء ليسوا كالذين قالوا لن نبرح عليه إيه عاكفين، لما سدنت العجل اللي قاعدين جنب صندوق النزور. وفي فريق ثالث اللي هو قالوا هذا إلهكم وإله من، طبعا دول ليسوا كمن كالسابقين وزرا ومعصية وشركة. إذا نقول وفي ذلك إفادة الإمام ابن كثير رحمه الله والعهدة على محمد. طيب أن الذين عبدوا العجل لم يكونوا صنفا واحدا يعني من الناس ولا فريقا واحدا، إنما هم طوائف، فطائفة عبدت بأسلوب العكوف واللزوم لن نبرح عليه عاكفين، وطائفة قالت هذا إلهكم وإله موسى وهناك طائفة لم تعبد. قلت وعلى هذا التقسيم وعلى هذا التقسيم يكون وجه المفارقة في عفو الله تبارك وتعالى. قوله تعالى ثم عفونا عنكم، لماذا عفى الله عن بني إسرائيل؟ وبنو إسرائيل مستحقون في ذلك لعقوبة الله عز وجل ولغضب الانتقام، فعفوه أولا لأنه سبحانه وتعالى يحب العفو، وهذا أعظم أسباب العفو أن الله يحب الإيه؟ يحب العفو. وفي حديث الشفاعة العظيم يدل على أنه يعفو عن أقوام لم يعملوا ماذا؟ خيرا قط. وثانيا عفى عنهم بشفاعة موسى عليه الصلاة والسلام، وثالثا عفى الله تعالى عنهم بشفاعة الصالحين فيهم، رابعا عفى عنهم لأن فريقا منهم عبدوا العجل جهلا، وخامسا عفى عنهم لئلا يفجع الصالحين في قريب لديهم. يعني شوف رب العالمين قد يعفو عن ظالم كرامة لمن؟ لصالح تقي، فلا يسوءه في هذا الصالح الايه؟ التقي، صحيح ولا لا؟ قالوا لعله يخرج من اصلابهم من يعبد ايه؟ من يعبد الله، وان كانوا هم مستحقين للهلكة، ولكن لأجل الذين في أصلابهم من المؤمنين عفى الله عنهم. يقول الله تعالى ثم عفونا عنكم. قلت ثم فيها تراخي، والتراخي في معنى الاختلاف والمفارقة، لكن الواو فيها جمع، والجمع فيه معنى المشابهة والمماثلة. يعني أنا لما أقول الآن جاء محمد وأحمد، في مشابهة ومماثلة بين ماذا؟ بين محمد وأحمد. المماثلة قد تقتضي أن هما الاثنين يعني قرينان، أنهما قد جاء لمصلحة واحدة لغاية واحدة، لكن لما قلت جاء محمد ثم أحمد يبين في فرق، في اختلاف. لماذا لم يأتي أحمد مع محمد؟ يبقى في فرق. فلما قال ثم عفونا عنكم يبقى في مفارقة واختلاف نعمة العفو لسائر النعم التي ذكرها، يبقى هنا مفارقة لنعمة العفو عن سائر النعم التي ذكرها قبل، من نعمة الإنجاء ومن نعمة التوراة ومن نعمة الخلاص من قبضة فرعون ومن نعمة التفضيل على العالمين. طب ما هو وجه المفارقة؟ طب دي نعم عظيمة جدا، نعمة الإنجاء دي كفاية أو أنه خلصهم من قبضة فرعون، صحيح ولا لا؟ طيب تفضل. هذا وجه رائع جدا، لأن العفو نعمة آثارها ممتدة إلى فين؟ إلى الآخرة، فكانت نعمة متعدية، لأنه لو لم يعفو عنهم في الدنيا لاستحقوا العقوبة في الآخرة، ولكن لما عفى عنهم في الدنيا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فكانت نعمة متعدية. هذا أولا. ثانيا، نعم، الله، نعمة العفو فيها مقابلة الايه؟ الذنب بإحسان، مقابلة الإساءة بإحسان. واضح، لأنه ما أساء فأحسن، لكن في النعم السابقة هذه نعم محضة ما فيها إيه؟ إساءة منهم، وإنما كانت فضل إحسان من الله، فتكون النعمة أعظم لما تقابل الإساءة بالإيه. سأضرب لك مثالا، واحد قريب لك فأنت تتحفه بمال بعشرة بعشرين، لكن واحد سبك وشتمك فأنت أرسلت إليه إلى بيته ماذا؟ فاكهة جميلة. أي الموقفين أعظم وأبلغ وأشد؟ موقف الثاني. ذلك قال له ليس الواصل بالمكافئ، الواصل ده مش هو المكافئ اللي بيزور منظاره. طب ما انت بتزوره بتاخذ مكافأة الزيارة ان هو ايه؟ بيزورك، لكن الواصل من يصل، من ايه؟ من قطع. فكانت اعظم من هذه الجهة لانها كانت نعمة في مقابل اساءة، ومش اي الاساءة كمان، ده اعظم الاساءة، اساءة الشرك واتخاذ العجل الها. ثالثا، لان لهم شبهة حق في النعم السابقة انهم كانوا مظلومين، لكن في هذه النعمة ما لهم شبهة حق لانهم كانوا ظالمين. مش الآية قبلها على طول قال الله تبارك وتعالى وانتم ظالمون؟ يبقى نجيب. اولا، لان نعمة العفو انما هي اعظم النعم، لانها نعمة متعدية، لان نعمة العفو هي اعظم النعم لانها نعمة متعدية من الدنيا الى الاخرة. ساسمع لك. وثانيا، لأن النعم السابقة كانت لهم فيها شبهة استحقاق بما كانوا مظلومين، أما هذه النعمة فلا حق لهم فيها أنهم كانوا ظالمين. ثالثا، لأن هذه النعمة أعظم من جهة أنها إحسان في مقابل إساءة، لأنه إحسان في مقابل إساءة. أما النعم السابقة فهي فضل إحسان منه سبحانه وتعالى عليهم. رابعا، لأن النعم السابقة منها الإنجاء من عذاب فرعون، أما العفو فهي إنجاء من عذاب من؟ من عذاب الله، وعذاب الله أشق وأكبر. خامسا، لأن نعمة العفو إنما هي نعمة مركبة من التجاوز عن الذنب ومحو أثره ثم الإبراء منه والتفضل عليهم. يبقى إذن هذه نعمة إيه؟ مركبة. وهذا الوجه الخامس لتفضيل نعمة العفو على سائر النعم، ولذا بدأ الآية يقول ثم. ما عندك؟ قريب مما قلت. قوله ثم عفونا عنكم، عبر بالفعل الماضي لعفونا، بينما سنجد في مستقبل الآيات يقول لعلكم إيه؟ تشكرون، عبر بفعل المضارع كما في الآيات السابقة، يقول يذبحون أبناءكم يستحيون نساءكم، لكن هنا جاء بفعل الماضي. قلت إفادة الثبات والاستقرار والتحقيق والحصول، لان لو عبر بالفعل المضارع يبقى لسه العفو ما تمش، لم يكمل، لم يحصل. لما تقول ان يشرب، هل انا شربت تمام الشاي ولا لسه في بقية؟ لكن لما تقول شربت يبقى حصل وانتهى. فلما عفونا يبقى العفو ايه؟ حصل وتحقق وتم بما يبعث على الامل ويملأ النفس اطمئنانا. نعم. أن مع هذا العقوبة مع العفو العقوبة يعني؟ نعم. لا، الراجح الأقرب إلى معنى العفو أنه يتجاوز عن العقوبة. قال تعالى ثم عفونا عنكم، خلي بالك من قوله عنكم، هو الخطاب ده موجه لمن؟ لا، ليهود المدينة. عفونا عنكم، طب هل العفو حصل ليهود المدينة ولا حصل لأبائهم؟ فقولوا عنكم هذا خطاب اليهود المدينة الذين نزلت فيهم الآيات. كيف وقد حصل الخطاب، وكيف وقد حصل العفو لمن؟ لآبائهم. طب لماذا؟ أولا إشارة إلى اللحمة ما بين الأبناء والآباء في بني إسرائيل خاصة، ولكل قوم وارث، والعصا من العصية، ولا تلد الحية إلا حية، وبنو إسرائيل لا تبدلون ما تبدلت الأرض من تحت قدميك. والذي يبكي على اليهود السابقين يقول لك كان يعني بده كلمة ومش عارف إيه قائم، كلمة إيه؟ يكشف رب العالمين يشير الى ان بني اسرائيل لحمة واحدة، تاريخ لا يتبدل. اللي وضعوا لنا فرقا بين شارون ورابين، مش عارف هؤلاء ماذا يقولون، او اللي فرقوا بين موشي شريت وبين بن جوريون، لست ادري يقولون هذا بعلم ولا يقولون هذا على اساس. والدنيا اللي قاعدة مترقبة، يا ريت العمل يكسب واللي خد ما يكسبش، واخد بالك، والناس ترفع ايديها تتمنى الا يغسل كديمة الى الحكم، مش عارف. هذه مسميات يصدق عليها قول الله، اسماء سميتموها، لكن ليس عندي فرق بين اللات والعزة وبين منات الثالثة الاخرى وبين هؤلاء. هل تجد فرقا ان تعبد صنما ولا ان تعبد حجرا ولا ان تعبد بشرة؟ مش عارف احنا بنجيب الفرق ده منين. بنو اسرائيل لحمة واحدة، زي الخطاب كان للابناء، وسأؤكد لك هذا، قلت الخطاب للايه؟ للابناء، لما بين الاباء والابناء من لحمة. والتاريخ خير شاهد، وخذ عظة من التاريخ بقى، اكتب عظة كده من التاريخ. ابناء يعقوب ماذا قالوا؟ ان ابانا لفي ضلال مبين، هذه مقالة الابناء. واما الاحفاد فقالوا انك لفي ضلالك قديم، دي مقالة الاحفاد. ايه الفرق؟ ده مقالة الاحفاد شر من مقالة الاباء. ليه؟ لان الاباء قالوها، الاحفاد قالوها ليعقوب فين؟ في وجهه، انك لفي ضلالك القديم. لكن الاباء قالوها فين؟ في غياب يعقوب، ان ابانا لفي ضلال ايه؟ طيب الابناء قالوها لان عندهم شبهة، لا يوسف واخوه احب الى ابينا ايه؟ طب الاحفاد يقولوها ليه؟ هم شافوا يوسف اصلا ده مغيب في مصر منذ 40 سنة كاملة، وبعدين شوف دول ان ابانا لفي ضلال مبين، لكن دول بيقولوا انك لفي ضلالك ليه؟ ده انت تاريخ في الضلال يا يعقوب، ده الدليل، ده الضلال متأصل فيك، لكن مبين يعني عنده شوية هدى، لكن ضلال مبين يعني فيه شوية هدى موجودة، لكن ضلالك القديم لا، ده انت خلاص تاريخ. رب العالمين يقول في آية الأخرى في سورة البقرة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد، طب ليه بينص على بعد موسى؟ عشان يقول لك اقرأ ما قال الآباء لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وبعد موسى فلما كتب عليهم القتال تولوا. احنا ملناش دعوه بالموضوع ده، احنا مش بتوع جهاد، وأن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يبقى ايه الفرق؟ اين تجد الفرق؟ زي شوف القرآن يقول لك او كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا ايه. طب ليه جاب فعل المضارعة؟ طب هو مين اللي قتل؟ الاباء ولا دول بتوع المدينة؟ وبتوع المدينة حاولوا قتله غير مرة، صحيح ولا لا؟ يبقى اذا لا فرق بين الاباء والابناء، لحمة واحدة. وعندنا مثل من التاريخ، رب العالمين لما رفع عنهم قبضة فرعون عملوا ايه؟ قالوا الموسى اذهب، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالوا له ايه لموسى؟ يدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ماذا قالوا لموسى؟ اجعل لنا الها كما لهم آلهة. طيب وفي التاريخ المعاصر لما رفع الله عنهم قبضة هتلر ماذا فعلوا؟ هل شكروا نعمة الله في الانجاء ام ذهبوا في خلق الله تقتيلا وتسبيحا وتشريدا وطردا؟ يبقى ايه الفرق بين الذين طردهم فرعون والذين طردهم هتلر؟ انا اقول في الجملة طبعا، وإلا فمن الذين طردهم فرعون من كان صالحا، مش كده؟ لكن احنا بنتكلم عن ماذا؟ عن الجملة والعموم. ايه الفرق؟ فلذا جعل الخطاب لبني اسرائيل الموجودين في المدينة ليه؟ لانهم لحمة واحدة والاباء. ثانيا، وهذا فيه وعيد واخافة لهم ان يأخذوا بسنة من؟ الاباء، كأنه خاطبهم هم لئلا يأخذوا بسنة ابائهم من جحد الايه؟ من جحد النعم ومقابلة النعم بالجحود والكفران. ثالثا، وهذا تقبيح من وجه خفي لأولئك الأبناء لما يجب عليهم من محو هذا التاريخ السيء. لا من روايته ولا من الفخر به، لأنهم صاروا بهذا مشتركين في الاسم، لأنهم بيعملوا ايه؟ ما انت لما تيجي تمجد الفراعنة في ذلك اسم ولا في ذلك؟ بتيجي تقول له وبناة الاهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند انت المفروض تبرأ وتتبرأ من الفرعونية، لانها قالت ما علمت لكم من اله غيري، لانها قالت ان ربنا ربكم الاعلى، مش تفخر بها، لان فخرك بها يدخلك في ماذا؟ في الاثم، وقد يدخلك في عداد اهلها. فكأنه بيقول البني اسرائيل بتوع المدينة انتوا بتفخروا بايه وبتروا ايه؟ ده فيهم طائفة الى اليوم موجودة اسمها طائفة السامرية. يعني لما صاروا يفخرون بهذا التاريخ ويروونه كأنهم ماذا؟ كأنهم هم اهله وهم ناسه، فلذا خاطبهم. رابعا، لان هذه النعمة التي اصابت الاباء نعمة الايه؟ العفو، فقد اصابت الابناء من طرف ايه؟ خفي، لان لولا العفو عن الاباء لما كان الابناء. وهذا فيه خامسا استحضار صورة الاولين ماثلة امام اعينهم حتى لا ياخذوا بسنتهم وحتى لا يكونوا مثلهم. وده شيء مهم جدا في تربية النفس، استحضار مثل هذه الصور. ونذكر كلمة قالها الشيخ الشعراوي، كلمة رائعة، حديث قالك ينبغي للرجل ان يري اهله الصوت. زمان كان لازم تلاقي البيت متعلق فيه الايه؟ كرباك. زمان كان لزاما المدرس يدخل الحصة وفي يده ماذا؟ عصا، ليس للضرب بها كما يتوهم اقوام، لكن مجرد وجودها بيد المدرس طول ما الإنسان خفيت عنه آلة العقاب إلا يحصل هيعمل كل اللي هو عايزه، لكن لو حطيت له آلة العقاب قدامه ها هيبتدي يعمل ايه؟ يخاف ويهاب ويرجع، واخد بالك؟ يهاب ويرجع ويخاف. فوجود آلة العقاب، فهو بيخاطبهم كأن في ذلك استحضار صورة الأولين أمام أعينهم زجرا لهم ووعيدا وتخويفا لهم أن يأخذوا بسنة ماذا؟ الأولين. ولذا قال تعالى ثم عفونا عنكم. من بعد ذلك، طب لماذا أخر الله التوبة؟ لأنه قال بعد ذلك إنكم ظلمتم أنفسكم، ولم يقدم التوبة. أنا أعني بالتوبة هنا يعني أخر توبته عليهم، لم يتوب عليهم من أول وهلة، إلا أن أجرى فيهم سنة وهي أن يقتل بعضهم إيه؟ بعضا. لماذا أخر الله التوبة عنهم؟ أقول لأن صدق التوبة أمر معتبر، واختبار التوبة أمر قائم. جاك في بعض الناس أول ما يتوب إلى الله كده ويبتدي يتجه إلى الله تحصل له مصيبة ورا مصيبة، وبعضهم يسألني يقول لي إزاي طب الواحد بعد ما تاب إلى الله تحصل له المصائب دي؟ يعني مرة واحد تاب إلى الله فعلا توبة سابها صادق، في بعد مش عارف شهر من التوبة سافر العمرة رجع لها 70,000 جنيه مسروقين. سبحان الله، طب ما اتسرقتش وانا معجون في ولا معكوك في العكة في الدنيا، ازاي بعد ما توب يحصل معايا المصيبة دي؟ ما هو حكمة الله في ذلك؟ ده اختبار ايه؟ اختبار صدق التوبة، زي ما حصل لكعب بن مالك في اثناء توبتي جاءته رسالة من من؟ من الروم بتقول له الحق بنا نواسك، ولم يجعلك الله بدار مذلة ولا هوام، تعالى الحق بنا يا كعب. يبقى ده كان ايه ده لكعب؟ طب ما ربنا قادر يضلل هذا الرجل الذي جاءه بالايه؟ بالرسالة، وان الرسالة تقع في يد صحابي ويعمل ايه؟ ويقطعها وانتهى الموضوع. لكن الرسالة تصل وتصل الى يد كعب بن مالك ويقرأها، يبقى ده ايه القصد منه؟ ده اختبار صدق توبة كعب ايه؟ زي شوف اول ما ثبت كعب وصاحبه في الاختبار اللي حصل بعد كده ثم تاب الله عليهم، وبعدين خلي بالك من الآية ثم اللي فيها ايه؟ تراخي وزمنية، يبقى التوبة ما حصلتش من اول يوم. الله مع انه من اول يوم نادم، من اول يوم صادق، ده من قبل ما النبي يأتي اصلا وهو نادم وصادق رضي الله عنه وارضاه، ولكن الله تعالى قال ثم تاب. في صدق التوبة في اختبار، امتحان لهذه التوبة. وهذا نفسر به سرا عجيبا، ما الذي يحدث للتائبين؟ اول انسان يتوب الى الله ويتجه الى الله تبتدي النكبات تتوالى والمصائب تتوالى، لدرجة ان بعضهم اللي بيحصل له بيتشائم من التوبة فينتكس، لانه لا يعرف سر هذا الايه؟ الامتحان وهذا الاختبار. هذا الاختبار قد يكون من باب اختبار صدق التوبة، هتثبت ولا لا؟ يقول له الطريق شاق. عشان كده النبي في اول ايام البعث عليه الصلاة والسلام الا حصل له ها ده ورقة بيقول وليتني جزعا وحيا اذ اخرجك قومك، ما قالوش وليتني جزعا وحيا اذ تدخل المدينة فاتحا منتصرا، ما قالوش وليتني جزعا وحيا اذ ينشر الله دينك فين؟ في ارضه هنا وهناك. لا، ده بيقول له اذ يخرجك ايه؟ قومك. ولذا يعني قصة كعب بن مالك بتعتبر عنوان على الثبات. يبقى اذا رب العالمين اخر التوبة ليختبر في ذلك ايه؟ صدق هؤلاء في توبتهم، كما قال يعقوب لابنائه سوف استغفر لكم ربي. الاستغفار مش الان. وانا لا اميل الى ما قاله بعض المفسرين يعقوب ينتظر الثلث الاخير من الليل عشان يدعو، مع كامل توقيري واحترام لأئمة التفسير، لا، يعقوب ما هو بحاجة إلى أن يدعو فين؟ لأن دعوات الأنبياء مجابة. لكن سوف أصلا كمان فيها معنى الزمنية الطويل، يبقى حينظر في صدق توبة أبنائه، لأن ذنب هؤلاء ذنب عمره قد إيه؟ ده عمره 40 سنة، صحيح عمره طويل في الذنب، ولا زال الحقد يملأ قلوبهم على يوسف. فلما جم تابوا وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لإيه، يبقى ما اعترفوش بالذنب إلا إمتى؟ إلا دلوقتي، والاعتراف توبة. يبقى ذنب قعد 40 سنة ولا 30 سنة، عايز يعقوب يمنعهم الاستغفار بسهولة ولا لازم يختبرهم في صدق توبتهم؟ لأن ما أكثر الذين يتوبون كلاما، وهذه المنظومة الموجودة في المساجد، المنظومة الشعرية الجميلة، الشيخ يقول توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، ومتوبة كل يوم جمعة في المسجد، متوبة، وهذه المتوبة لا قيمة لها أصلا، لأن حقيقة التوبة غير موجود، غير موجودة، اللي هي ليه؟ الاعتراف، الندم، الصدق، الثبات. كل هذه معاني للتوبة لابد أن إيه؟ أن تكون، لابد أن توجد. فعشان كده قال لهم إيه؟ سوف أستغفر لكم رب. فرب العالمين أخر التوبة لاختبار هؤلاء. ثانيا، لأن هذا أوقع من في حصول العفو، حتى يكون العفو إيه؟ عفو كاملا. ثالثا، لأن أدعياء التوبة كثيرون، ولا بد من تصفية مجرى النهر منهم أو الطريق منهم، وإخراج هؤلاء عن طريق التوبة. رابعا، ليكون ذلك أوعظ في قلوبهم ألا يعودوا إلى الذنب، لأن الذي يأتي سهلا يروح إيه، لكن الذي يأتي صعبا لا يذهب أبدا بالمرة. فلو التوبة حصلت لهم بعد امتحان واختبار وقتل نفس، هيبقى ذلك أوعظ ليه؟ لقلوبهم ألا يفعلوا هذا ثانية. قال تعالى من بعد ذلك، قيل من بعد اتخاذكم العجل، لأن الإشارة إلى قريب، وقيل من بعد التوبة على ما سبق. قوله تعالى لعلكم تشكرون، لعل هنا بمعنى كي تشكرون، مش ترجي. طب ليه عدل عن الترجي الى او على عدل عن التعليل الى الترجي؟ لعلكم تشكرون، او عدل عن الترجي الى التعليل، استغفر الله. ليه؟ لذلك، لان بني اسرائيل، لان الله تعالى يعلم ان هؤلاء لا يشكرون، وان الشكر منهم محتمل، ولذا عدل سبحانه وتعالى عن الرجاء لانه منقطع الى التعليل لانه محتمل. زي ايه؟ لما بتقول ده انا هاجي لك النهارده، بقول لك لعل. يعني ايه لعل هنا؟ ها، محتمل، امر محتمل انك تأتي او ايه، او لا تأتي، واخد بالك؟ فيبقى اذا هنا رب العالمين سبحانه وتعالى قولوا لعلكم تشكرون، ده مش تعليل، لان لو ده تعليل يبقى هيحصل، اذ لو كانت لعل للتعليل لكان ذلك لزاما في حصول شكرهم. ولكن لما كانت للترجي صار شكرهم مرجوا، والمرجو محتمل، والمرجو ايه؟ محتمل. ولهذا نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى. ما هي النظائر في كتاب الله؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الرجاء ان تتقوا الله. فقال رب العالمين لعلكم تشكرون. قوله لعلكم تشكرون عبر بفعل المضارعة، والجملة لعلكم تشكرون دي نفسها جملة ايه؟ اسمية، جملة اسمية، اسم لعل، وتشكرون جملة فعلية خبر لايه؟ للعل. هذه جملة اسمية، واضح؟ والجملة كلها جملة الرجاء دي اللي هي لعلكم تشكرون جملة حالية. يبقى ايه هذه التركيبة؟ تشكرون فعل مضارعة، وتشكرون انتم دي جملة فعلية خبر، ولعل لعلكم تشكرون لعل والكاف، وتشكرون جملة ايه؟ جملة اسمية، والجملة الرجاء كلها جملة حالية. طب ايه المستفاد من هذه التركيبة؟ قلت وهذا التركيب فيه طلب مداومة واستمرار الشكر، وهذا ما يفيد فعل المضارعة من جهات الايه؟ الاستمرار والتجدد، وما تفيده الجملة الاسمية من الثبات على الشكر، لان الجملة الاسمية تفيد الايه؟ الثبات، لان الجملة الاسمية ينقطع فيها الزمن، واضح؟ وثالثا ما تفيده الجملة الحالية، لان الحال فيه ملازمة لمن؟ لصاحبه، فيه ملازمة لصاحبه. ومما يقوي هذا هو ان سبب الشكر لا يرفع لم يزل موجودا. ايه هو سبب الشكر هنا؟ العفو، والعفو سبب لم يزل ايه؟ لم يزل موجودا، لانه محى اثار الذنب، فلما محى اثره فلا عقوبة له فين؟ في المستقبل، فصار اثره ايه؟ موجودا. فلما كان اثر العفو موجودا لذا قال لعلكم تشكرون، يعني مداومة واستمرارا. قوله لعلكم تشكرون في فائدة، وضع الشيء مكان غيره، لأن العفو حصل لمن؟ للآباء، فهم المطالبون بالشكر، فلما طالب الأبناء وقال لعلكم تشكرون؟ هذا من باب وضع الشيء مكان ايه؟ موضع غيره. اولا هذا اولا للبلاغة والفصاحة، عشان يتحول الخطاب ويتحول الزمان إثارة للذهن والانتباه. ثانيا لان هذه النعمة طالت من؟ طالت الابناء، فصاروا من اهلها. ثالثا لأن هذا له أصل في اللغة، يعني هذا من اللسان العربي، كما قال الحسن البصري خطبنا ابن عباس، خطبنا ابن عباس، وما خطبهم ابن عباس، ما خطب الحسن، إنما خطب من؟ أهل البصرة، وهو من أهل الإيه؟ من أهل البصرة، واضح؟ قال تعالى لعلكم تشكرون، الشكر. والشكر لغة في عدة معاني. المعنى الأول العرفان، والعرفان لا يكون إلا عن ماذا؟ إلا عن معرفة وعلم، عشان تعترف وتقر بالنعمة لابد أن تعرف النعمة. ومن هنا كان من أصل الشكر تذاكر النعم. يبقى الإنسان لماذا لا يشكر؟ ما عندوش معرفة، فلذا لا يكون عنده عرفان. ومن هنا تعالى يذكرنا النعم في كتابه، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أفرأيتم الماء الذي تشربون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا وسخر لكم. ومن هنا يقول للنبي ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضلا. فأصل الشكر تذاكر النعم، وقد كان هذا من هدي السلف، فلطالما جلس الفضيل وآخر هو سفيان على ما أظن من العشاء إلى الفجر يتذاكران نعم الله، يتذاكران نعم الله. وأسلوب تذاكر النعم يكون بماذا؟ من كان في غنى ذكر يوم الفقر والجوع، صحيح؟ فإن لم يكن من فقر ذكر أهل الفقر والجوع وهم كثير. من كان في هداية ذكر يوم المعصية، فإن لم يكن من معصية ذكر من؟ ذكر أهل المعصية والذنب. هذا هو أسلوب تذاكر النعم. يبقى أول شيء عرفان، اثنين والشكر لغة اعتراف، وذكر ونشر. يبقى الإنسان لما يشكر، وأما بنعمة ربك، يبقى ده أصل ثاني في الشكر. حدث نفسك وحدث الآخرين، لكن ليس على وجه الاستحقاق كما يحدث أقوام. نتعبت شئيت في حياتي، واخد ده تاريخ طويل، لو ده بيذكر النعمة ولكن يذكرها على وجه ليه؟ ومن هنا هلك هارون لأنه قارون، استغفر الله، هلك قارون لأنه ذكر النعمة على وجه ليه؟ إنما أوتيته على علم عندي. طب ما هو ذكر النعمة ولكن ذكرها على وجه ليه؟ لكن تذكرها على وجه ماذا؟ على وجه امتنان الله عليك وإنعامه عليك. يبقى ده الأصل الثاني. الأصل الثالث في الشكر أن الشكر لغة بمعنى الامتلاء، لك شكرت مش عارف القربة يعني امتلأت، ولذا قالوا هو امتلاء من ذكر المنعم عليه. يبقى عشان تشكر لازم تذكر من؟ المنعم، على وجه ماذا؟ الثناء، وعلى وجه الاختيار، وعلى وجه الحب. ولذا قالوا اصل الشكر هو ثناء على معروف وليته. يبقى ده الاصل الثالث. الاصل الرابع في الشكر هو وضع النعمة، لان الشكر في اللغة هو وضع الشيء فين؟ في مكانه ايضا، ده معنى في الشكر. يبقى لا تكون شاكرا حتى تضع النعمة فين؟ فيما يرضى عن ذلك من؟ المنعم ويحب. فيقول رب العالمين لعلكم تشكرون. قال ابن القيم في تعريف الشكر قولا رائعا، هو ظهور أثر النعمة، ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا، ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه طاعة وانقيادة، طاعة وانقيادة. وهنا يبقى السؤال، لماذا أكثر الناس لا يشكرون؟ أولا جهلا منهم بحقيقة ماذا؟ الشكر. فإنهم يشكرون ولكن بأي أسلوب؟ بأسلوب تقبيل الإيه؟ الأيدي، أو بأسلوب غير عملي. والشكر عمل، اعمالوا آل داود إيه؟ شكرا. والشكر فعل، الشكر إيه؟ فعل. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول هذا استورمت قدما. السبب الثاني أن أكثر الناس ليس هو في شهود النعمة فلا يشكر، لأنه شايف نفسه فين؟ مش في نعمة، صح؟ لا يرى نفسه في نعمة أبدا. نتكلم واحد كده من أهل النعم يقول لك ده لسه ده احنا في أول خطوة، يعني هو مش شايف نفسه على خير أصلا، احنا لسه عملنا حاجة، ده احنا بنقول ايه؟ بنقول يا هادي. كل ده بتقول يا هادي، لسه بتقول يا هادي، يبقى هو لا يرى نفسه في نعمة أصلا، عشان كده لا يشكر. طب ولماذا يرى الإنسان نفسه في غير نعمة؟ لما ينظر الإنسان فوقه ولا ينظر تحته. ومن هنا قال في الحديث لا تنظروا ماذا؟ إلى من فوقكم، ولكن انظروا إلى من دونكم، فهذا أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفعلا هو الجحود بيأتي منين؟ إنسان بيتطلع، المرأة جحودها جاي منين؟ عشان بتبص دايما لمين؟ لجارتها، عندها مش عارف ايه، عندها كذا، في ايدها دهب، وخلاص مش شايفة اللي في ايدها ولا شايفة اللي في بيتها، صحيح؟ وهذه مسألة ثانية، لماذا لا يشكر الإنسان؟ لأنه ليس من شهود النعمة. واضح. المسألة الثالثة، لأنه يرى نفسه مستحقا هذه النعم بما تعب وجهد. أنا لا أنكر أن ناسا يجتهدون ويتعبون، لكن المشكلة أنه يرى نفسه ماذا؟ مستحقا. فمتى يشكر وأنى يشكر؟ وهو يرى نفسه في استحقاق هذه النعمة، كما قال قارون إنما أوتيته على علم إيه؟ على علم عندي. فيقول رب العالمين لعلكم تشكرون. قلت في الآية ختاما فائدة، سعة رحمة الله تعالى وعفوه بعباده، أنه لا يبادر ولا يعاجل بالذنب. وأما الفائدة الثانية فالذنوب معجلة ومؤجلة، وأما الفائدة الثالثة فواقع بني إسرائيل، أو إن جاء بني إسرائيل من هتلر ما أشبه بإن جاء بني إسرائيل من فرعون. ولكن العصا من العصية، وما تلد الحية إلا حية. هذا والله تعالى على وعلم. بهذا ينتهي الدرس الرابع والخمسون في من تفسير سورة البقرة، مع نهاية الآية الثانية والخمسين تفسيرا، والله المستعان. يذكرنا أخ كريم بأن غدا صيام الأيام القمرية الثلاثة، فهذا أول أيام القمرية الثلاثة، غدا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وخذوا في ذلك فائدة من أن صيام اليوم الخامس عشر يشرع فيه أن تصوم بنيتي الخميس والخامس عشر، فتفوز بيومي صيام، ومن صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا. إخوة الإسلام، هذا زمان المهر كما قال ابن القيم. إخوة الإسلام، هذا زمان العمل، وخاصة الشباب، اعملوا فإن العمل في الشباب. والغنيمة باردة، إي والله باردة، فالمغرب عند السادسة يكون، والمرء متى ذهب إلى عمله وعاد صار بينه وبين المغرب ماذا؟ دقائق معدودة. فيذهب اليوم ما بين عمل ورواحة ومجيئة، فلا تفوت عليك عملا فاضلا. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، فاحفظها. يقول نرجو اعادة تفسير لعلكم تشكرون. هل هي للترجي ام للتعليل؟ للترجي ليست للتعليل، سبق لساني بانها للتعليل وانما هي للترجي اخوة الاسلام. لماذا ليست للتعليل؟ لانه اصلا الترجي فيه معنى ان لعلكم تأتي بمعنى كي في القرآن الكريم كقوله تعالى لعلكم تتقون، وثانيا لان هذا الظن ببني اسرائيل انهم لا يشكرون، لان لو قلنا للتعليل يبقى الشكر حصل منهم، بينما الذي نعلم ان بني اسرائيل لم يحصل منهم الشكر. من فضلك من اي في من اي كلية تخرجت؟ الصواب ان تقول في اي كلية تخرجت ولا تقول من اي، لان قولك من اي يعني راسب ولم يتم دراسته، اما في اي كلية تخرجت يعني انهيت الدراسة العليا في اي كلية. طيب انا مهندس زراعي مع ايقاف التنفيذ. يعني سؤال يقول انا لا اعلم شيئا عن السيرة ولا عن الصحابة، وانا منتقبة منذ ما اقرب من 8 سنوات وتشكو حالها. اما المسألة الاولى فالامر سهل ويسير، فان كتابا كالرحيق المختوم وان كان في بعض الاحاديث الضعيفة يعني يكفي الانسان في معرفة سيرة نبي صلى الله عليه وسلم. لو قرأ منه في كل يوم ورقات معدودة فإنه إن شاء الله تعالى في شهر أو في شهرين يكون على معرفة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن من أهل القراءة فهناك مسجلات كثيرة جدا، ومن فضل الله علي أنا لي تسجيل للسيرة النبوية في حوالي 120 درسا على نحو من يعني التفصيل والبسط والإسهاب، وكل درس منها قرابة الساعة ونصف الساعة، وهي موجودة بمسجد التوحيد بدار السلام لمن أراد أن يقتنيها. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني الأمر سهل. وسيرة الصحابة حياة الصحابة فيها كتب أيضا طيبة يمكن الاطلاع عليها لمعرفة يعني حياة الصحابة. اما الحال مع الله فطالما ان الانسان وضع يده على هذا انه لا يرضى عن حاله فسوف يغيره، لكن من الذي لا يرجى له ان يغير حاله؟ الذي يغرر بنفسه ويغر نفسه غرورا من انه على خير، زي ما بعض الناس يقول لك ايه ده احنا كويسين عم دهنا مش عارف ايه، هذا لا يرجى ان يتغير. لكن الذي يرجى ان يتغير هو الذي رأى نفسه على حال تستوجب ان يتغير. فان شاء الله تعالى اقول للسائل لا تيأس ان تتغير، او للسائلة، ولكن كيف؟ هذا هو السؤال الاهم، كيف يتغير الانسان؟ اول شيء عشان يتغير الانسان يغير البيئة، الصحبة، كما قال العالم لصاحب 100 نفس قال له ولكنك بأرض سوء، عايز تغير نفسك إذا بالأرض كذا وكذا. ورأينا مثلا هذا لما أراد أن يغير حاله غير الله له حاله وجعله من أهل الجنة، وجعل القاتل تائبا، وجعل العاصي هاديا مهديا. ثانيا لكي يغير الإنسان حاله يطلب له قدوة. وأرجو إخوة أن الصوت عند النساء، بالله الصوت عند النساء عشان هذا السؤال مهم حتى ينتفع به الجميع. ثانيا القدوة شيء مهم جدا. يعني انا اقول ومن نفسي ودائما ما اقول هذا، انا لي زاد، هذا الزاد هو سيرة اهل العلم الكبار، فدائما يعني ما اشحز همتي وما ارفع همتي واقوي عزيمتي بسيرة الامام البخاري رحمه الله، او بسيرة الامام احمد، او بسيرة الشيخ الالباني. فلطالما طالعت سير هؤلاء العلماء اطلب منها ماذا؟ زادا. والانسان لا يمكن ان يعيش بغير قدوة. ولذا قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فاطلبي قدوة لنفسك من الصحابيات، واقرأي كثيرا في سيرة أم المؤمنين عائشة، يجدد لك ويتغير حالك. الأمر الثالث في هذا، في مسألة يعني تغير الحال، يعني أولا كما قلت هو يعني الصحبة والبيئة، وثانيا القدوة وسير أهل العلم يعني الكبار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى مرضاته. قلت من الحياة لا تلد إلا حياة، وأنا متفق معك هنا. أحسن، ليس لأنك اتفقت معي لأن هذا أسلوب جيد في الاستدراك والسؤال، كما قال موسى عليه السلام لآدم: يا أبا البشر، خلقك الله بيده، أسجد الله لك الملائكة، علمتنا من علمك من الأسماء ما لم تكن تعلم، أسكنك الجنة، وبعد كده قال له إيه: فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة. ففتح بهذه المقدمة قلب من؟ قلب موسى للسؤال، كما حصل من بعض العلماء قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر، فانتظره بعض التلاميذ حتى خف المجلس فقال: يا ابن أخي، وهذا أسلوب جيد في الخطاب، كأنك تريد أن تقول شيئا. قال: نعم. فأمر التلاميذ أن ينصرف، قال: ما عندك؟ قال: قولك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أما قولك آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقت، قال عمر له: إنك آليت من نسائك إيه شهرا، أما قولك ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، لأن الله تعالى يقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزه عن هذا. شوف أدب الإيه؟ الاستدراك، وأدب السؤال، وأدب الاستفهام، وأدب العتاب، إنه قدم ماذا؟ الإصابة أولا. واضح؟ لكن مثلا ابن نبي الله نوح وسيدنا إبراهيم والصحابي الجليل الكريم، طبعا هذا خروج عن القاعدة، وإنما قول العصا من العصية ولا تلد الحية إلا حية في ماذا؟ في غالب الحال. واضح؟ كما قال تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله. لا شك أنك طالما أنك يصرفك عن الصيام مرض، فمن مرض فله أجر عمله الذي كان يعمل ما كان صحيحا مقيما، ورب العالمين يرفع عن المرضى الإثم والحرج، وعساك تؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى يعني بنيتك. هل يشرع أن يضرب المرء على ركبتيه إذا نابه شيء في الصلاة؟ يشرع، ولكن الأولى منه ماذا؟ التسبيح إذا نبه إمامه. بما يكون أكثر دعاء العبد الذي أكثر من الذنوب، هل العفو أو المغفرة؟ ويدعو بالإثنين معا، ولما يختصر على أحدهما، ولكن لا شك أن الدعاء بالعفو أكمل وأعظم. وما الفرق بين التوبة والعفو والمغفرة؟ العفو أعظم من المغفرة لأنه محو الذنب وآثاره، أما المغفرة فستره فقط. أما التوبة فالتوبة تجمع الاثنين. يقول: بعد أن توفي والدي وله أرض مع أخيه، ولم يطلب والدي شيئا من ميراثي في حياته، ولكن بعد الوفاة طلب أخي الأصغر الذي يقيم بجوارهم من أن نطالب عمي وأولاده بحقوقنا. يقول وجلسنا في مودة ولكن سرعان ما مش عارف ايه كذا، وانا حريص على صلة الرحم، فماذا افعل؟ اقف الى جوار اخي ام ايوما اولى؟ هذا حقك، نزلت عنه شئت، عفوت عنه شئت، اخذته شئت، ولاخيك حق فلا يلومه احد على هذا. ورب العالمين امرنا ان نؤدي الحقوق الى ماذا؟ الى اهلها، هذا حق في الميراث، ولا يجوز الانسان ان يأكل ميراث اخيه او ان يذهب بميراث اخيه، واخوك لا يلام على هذا. هذا الدرس 55 وليس 54، اختلفتم في العد ايضا. الله المستعان، لما تتفقوا بقولوا لي. كتاب فقه المبتدئين، هناك كتاب الفقه الميسر للشيخ عبد الله المصلح واخرين، وكتاب طيب جدا، كتاب جيد يعني، هو في مجلدات ومسائله سريعة سهلة. وكتاب الشيخ عادل العزازي ايضا سهل، وكتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي ايضا سهل للمبتدئين. عندي كذا كذا فنعم لا بأس عليك باستعمال مثل هذه الأدوية والدهانات ونحو ذلك، فلا حرج عليك في ذلك، والدليل الشرعي لا يمنع طالما أنك تستعين بهذا على أداء حق شرعي وواجب شرعي، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لك العافية والشفاء. أشعر بفطور في العبادة بشكل شديد لدرجة أني أشعر أن صلاتي ليس معنى لها ولم تتقبل، فكيف أستعيد ما كنت أفعله من العبادات مرة أخرى؟ اقرأ في الكتب التي تكلمت عن الخشوع، ومنها كتاب الشيخ المنجد الذي هو 33 سببا للخشوع في الصلاة، فهذا كتاب رائع. وأنا أزيدك في البيان وفي المقال قولا فأقول إن أول ما تطلب به الخشوع هو يعني إتحسان الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبست عليه القراءة لماذا؟ قال لما لم يحسن أحدكم الوضوء، فإحسان الوضوء يكون سببا من أسباب الخشوع. وثانيا التهيئة للصلاة، فبعضنا يدخل في الصلاة من غير أن يهيئ نفسه لها، فهيئ نفسك للصلاة، وهذه التهيئة تكون بلبس ثياب طيبة لها، فلا تذهب إلى صلاتك بثياب العمل أو ثياب النوم، فمن ذهب إلى صلاته بثياب النوم ذهب النوم معه إلى صلاته، ومن ذهب إلى صلاته بثياب العمل لازالت شغلة العمل فين؟ في رأسه. لكن لما يجعل للصلاة ثيابا خاصة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذ بالسنن الغالية كسنة السواك، كل هذه تهيئة نفسية، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. خذ بالسنن العزيزة في الصلاة كمثل أداء صلاة النافلة قبلها أيضا، هذا من المهيئات للصلاة ومن مداعي الخشوع فيها. واقرأ الكتاب الذي أشرت. ثانيا مطالعة سير السلف في هذا الباب، يعني لما تقرأ حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وكيف كان يصلي في صدر يزيز كأزيز المرجل وتستحضر هذا، كيف كان أبو بكر يصلي ويقولون أن أبا بكر رجل أسيف لا يملك دمعه، كيف كان عمر يقرأ قول الله إن عذاب ربك، أو ليقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فلا يفارقها عمر بكاء، كيف كانت صلاة أولئك؟ أبو بكر كان يصلي كالأسطوانة لا يتحرك لا ينظر وراءه. كيف كان محمد بن نصر يصلي المروزي رحمه الله حتى أن الزنبور النحل وقف على جبهته فسال الدم على وجهه ولا يدري كيف، وكيف استحضار هؤلاء أيضا من مداعي الخشوع. الإنسان يستحضر الآخرة بين يديه. ومن هنا كان من مقالة بعض الأئمة صلوا صلاة ماذا؟ صلاة مودع. أسأل الله أن يرزقنا وإياك إن شاء الله تبارك وتعالى يعني حسن عبادته. ساعتان إلا 10 ثواني، ها، والعشر ثواني لا تكفي للسؤال، إنما تكفي لقولي وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلت على التنبيه الدائم يا طلبة العلم، العاشرة لا تحتمل تأخيرا بعدها.